بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كبيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى تفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن طاعة الله تعالى التي يفوز بها المسلم فوزا عظيما ويفرح ويفلح فلاحا كبيرا الخشوع للصلاة. قد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلحوا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. وقال الله تبارك وتعالى عن هذا الكتاب العظيم الذي إذا ذكر فيه المسلم ربه خشع جلده وتقرب إلى الله تعالى بخشوعه. الله تعالى بيّن بأن هذا الكتاب أنزله سبحانه وتعالى على عباده، فمنهم من يخشع إذا سمع هذا القرآن الكريم. الله الذي نزل الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تليق جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والله تعالى نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والأحكام وغير ذلك، متشابهة مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولا شك أن الخشوع في الصلاة واجب، وهو لين القلب ورقته ومراقبة لله تعالى وحضوره بين يدي الله، يعلم بأنه واقف بين يدي الله يصلي. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قام أحدكم بصلاته فإن الله قبل وجهه فلا ينصرف له فينصرف الله عنه. والانصراف يكون بنوعين، يكون بالجسد أو بالرأس، ويكون بالقلب والعياذ بالله تعالى. وهذا خطر عظيم، إذا انصرف بقلبه ينصرف الله عنه، لأن الله غني عنه وغني عن عبادته، والله تعالى يخاطبه بصلاته. كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجد لعبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يخاطب العبد وهو يصلي، فالمسلم عليه أن يستحضر هذا، يستحضر ذلك وهو في صلاته. ولهذا عدم الخشوع في الصلاة خطر على الإنسان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما كتب له صلاة، لعله أن يكمل ركوعها ولا يكمل سجودها، أو يكمل سجودها ولا يكمل ركوعها، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ورأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي في المسجد فقال: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 40 سنة. قال: منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت على هذا لمت على غير الفطرة التي فطر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يصلي صلاة ينقرها، لا يعقل ما يقول فيها. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكثر له منها إلا عشرها، تسعها، ثمرها، سبعها، سدسها، خمسها، نصفها. وهذا يدل على الخطأ، وأن الإنسان قد ينصرف من صلاته ولم يكثر له منها شيء، لأنه لم يحدث قلبه بهذه الصلاة. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله التوفيق، وأن تجتهد في الخشوع في صلاتك، وتعلم بأنك واقف بين يدي الله تعالى، وأن الله غني عنا وعن عبادتنا، ويسأل الله التوفيق والسداد ويقبل، ويتدبر ما يقرأ ويقرأ الإمام حتى يستفيد، حتى يفهم قلبه ويخشى من هذه الأمور. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس، بل أعظم الناس عليه الصلاة والسلام خشوعا في صلاته. قال عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي، فسمعت لصدره أزيد كأزيز المرجع من البكاء، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يخشع في صلاته. وليس من شرط أن يبكي أو يتباكى، ولكن الشرط أن يحضر قلبه ويعلم بأنه واقف بين يدي الله تعالى. كان الصحابة كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، أو كما قالت لا يسمع الناس إذا صلى من البكاء. عمر رضي الله عنه كان من أقوى الناس في دين الله وأشجع الناس رضي الله عنه، ومع ذلك كان يخشع في صلاته. صلى بالناس صلاة الفجر فطوعية، وقدم عبد الرحمن، تقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، وهو حمل قد أغمي عليه، وحينما أفاق كان قلبه معلقا بالصلاة، لم يكن معلقا بالقتل. حينما أول ما سأل أفاق، قال: هل صلى الناس؟ ما قال هل قتلني؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قال: هل صلى الناس؟ أعظم الصلاة عنده، أعظم من نفسه رضي الله عنه. قال: نعم صلى الناس. وأخبره بأن عبد الرحمن بن عوف صلى به. قال: أما أنه لا عظم في الإسلام لمن ترك الصلاة وعظ. ثم قال: من قتلني؟ قالوا: فلان أبو المجوس. قال: الحمد لله الذي لم يلوث يد رجل بدم. حمد الله أنه ما كان من المسلمين، رجل مسلم، حمد الله أن قتله ولم يكن عليه المسلم. هذا من حكمته رضي الله عنه، من رحمته للمؤمنين. وغير ذلك من الصحابة والتابعين، كان يقال بأن عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله كان قد أصابته الأكلة برجله، فقيل، قال الطبيب: تقطع الرجل ويسقيك مرقدة يبنج حتى لا تحس بهذه. قال: ما أظن أن أحدا يعني يحب أن يقيب قلبه عن ربه، لكن دعوني حتى إذا كنت في الصلاة يقطعوا رجلي. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: دعوني، تركوني حتى إذا كنت أصلي أقطعوا رجلي. فتركوه حينما كان يصلي، ولعله كان التشهد، قطعوا رجله ولم يحس بها إلا بعد أن سلم. خشوع عظيم ما يتصور هذا. الإمام البخاري الذي وفقه الله تعالى لأعظم الكتب من كتب الحديث، كان يصلي وبجانبه رجل صلي سنة، ولعلها سنة الظهر، فكان يصلي وبعد أن سلم قال لمن جانبه: انظر ما الذي آذاني، شيء آذاني. قال: ففتح أو رفع إزارة أو رداءه النبي على عاتقه فنظر فوجد زنبورا، الزنبور يسمونه البادية الدبور، دبور أصغر، وجد زنبورا قد لسعه 17 لزعة وكان كل لزعة منتبهة في ظهره. قيل يرحمك الله، وعلى هذا تصبر. وكما قال كان إني كنت أقرأ سورة أحببت أن أتمها. الله أكبر، الله أكبر. لو كان عندنا بعض الناس ذباب يطير على عبده لرأيته والده، ربما يتبرع والده من جاره حتى يعني يطرد أو يزيل هذا الذباب. سبحان الله، الخشوع من الله، لأنهم يعلمون أنهم بين يدي الله تعالى واقفون يرجون رحمة الله ويخشون عقابه ويخشعون في صلاتهم ابتغاء مرضات الله تعالى. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم ولكل سائر المسلمين فاستغفروه إنه هو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واسألوا الله تعالى الخشوع في صلاتكم، فإن الخشوع علم، وأول ما ينزع من الناس الخشوع كما جاء في الحديث. فالمسلم عليه أن يخشع ويحفظ قلبه في صلاته بين يدي الله تعالى حتى يفوز وحتى يحصل على السعادة. وهي من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل، قال يا رسول الله عظني وعوجز، قال إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع. صلاة مودع يعني كأنها آخر صلاة. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله التوفيق والتسديد وتجاهد نفسك. فالله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الخاشعين الذين يراقبون الله تعالى في السر والعلن، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويستحذرون عظمته، إنه على كل شيء قدير. وأن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء أعداء الدين. اللهم آمنا في أمورنا، واصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. انصر جنود المرابطين والمقاتلين في سبيلك، إنك على كل شيء قدير. وانصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.